بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع المضيفة. ضيفنا اليوم ضيف نصرة، وهو بالفعل ناصر، ناصر السنة وناصر علم الحديث وناصر لأهل السنة جميعا. وضيفنا لازم يكون معانا في الاستوديو ضيوف من الذين ينصرون السنة ومن أهل السنة. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالشيخ مصطفى العدل. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. شيخ المحدثين معانا في قناة الناس، يا مرحبا بك، الله يكرمك. ومعانا الدكتور طارق عوض الله، يا مرحبا. مرحبا بك الدكتور، برضو من أهل العلم الحديث، من تلاميذ الشيخ الألباني وكتبه وأشرطته ودروسه. يا مرحبا بكم. طيب بعد إذنكم احنا معانا جزء مسجل عن الشيخ نبدأ به مع المشاهدين ونكمل بعدها. الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث، ويعتبر الشيخ الألباني من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح والتعديل. ولد الشيخ الألباني عام 1333 هجرية الموافق عام 1914 ميلادية في مدينة أشقدرة عاصمة دولة ألبانيا، عن أسرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، وكان والده مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم. هاجر الشيخ بصحبة والده إلى دمشق للإقامة الدائمة، وأتم دراسته الابتدائية في دمشق بتفوق، ونظرا لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية فقد قرر عدم إكمال دراسته النظامية، ووضع له منهجا علميا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم والتجويد والنحو والصرف وفقه المذهب الحنفي. على الرغم من توجيه والده المنهجي له بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث، فقد أخذ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه، فتعلم الحديث في قرابة 20 من عمره متأثرا بأبحاث الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. كان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله مع التعليق عليه، فأصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل، وأصبح معروفا في الأوساط العلمية بدمشق. كان أول مؤلفاته تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ومن أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. حمل الشيخ راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا، ومن أهم أعماله وإنجازاته اختارته كلية الشريعة في جامعة سوريا ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي. اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا للإشراف على نشر كتب السنة. اختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1395 هجرية. هذا وكان لشيخنا مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة ربت على المئة، ترجم كثير منها إلى لغات مختلفة. توفي العلامة الشيخ الألباني في 22 من جماد الآخرة عام 1420 هجرية. رحم الله شيخنا الجليل رحمة واسعة. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع فضيلة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. الكنية أبو عبد الرحمن، والنسب الألباني، وعند الألباني ستكون الوقفة الأولى مع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. الألباني نسبة إلى ألبانيا، لا شك ألبانيا دولة من دول أوروبا الشرقية، وليست دولة عربية لم نقل السوري ولا الأردني ولا السعودي ولا المصري. أحسنت. هذا الاسم بهذه العظمة وبهذا الدور وبهذا التأثير الواسع ألباني. لا شك. إيه الدرس وإيه العبرة الأولى اللي ناخدها ونحن مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جزاك الله خيرا على إحياء ذكرى هذا العالم الطيب الذي أسرى وأسر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر سننا أميتت، وقمع بدعا قد أحيت. فجزاك الله خيرا على إحياء ذكرى هذا العالم الجليل ناصر السنة. جزاك الله خيرا وجزى قناة الناس عموما خير الجزاء على هذه المبادرة الطيبة. أما ما ذكرت بارك الله فيك وفي إخواننا السامعين من أمر هذا العالم الجليل رحمه الله وكونه كان ألبانيا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن نصرة هذا الدين لا تتوقف على العرب فحسب، بل الله تبارك وتعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالحمد لله من محاسن ديننا أننا لسنا بمتعصبين لجنس ولا لقوم، إنما تعصبنا للإسلام، فأينما كنا وحيثما كنا فيجمعنا إسلامنا. ومن فضل الله على هذا الدين القويم أن أيده برجال ليس بعرب ناصروه ووازروه. فإذا نظرت إلى الإمام البخاري رحمه الله وجدته من بخارى، إذا نظرت إلى الإمام مسلم وجدته من نيسابور، إذا نظرت إلى الإمام أبي داود وجدته من سجستان، الإمام الترمذي من ترمذ، النسائي من نسأ، ابن ماجة من قزوين رحمهم الله تعالى. فجدير بنا نحن كعرب أن نكون أكثر اهتماما بديننا، لأن القرآن نزل بلغتنا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي بلغتنا. إن أعرضنا فالله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيرنا كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فكان في ديننا من فضل الله بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي. وفي سلمان نزل قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فأخذ من هذا وأذكر إخواني السامعين المشاهدين بنبذ العصبيات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سعودي متعصب لسعودياته، هذا نجدي متعصب لنجدياته، هذا مصري متعصب لمصرياته، هذا ليبي يقول بتلييب الوظائف، وذاك عراقي متعصب لبابل وآشور، وكل حزب أصبحوا بما لديهم فرحون. والله إنما جعل الشعوب والقبائل فقط للتعارف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن الله على المسلمين بهذا العالم الرباني الجليل المحدث ناصر الدين الألباني. وكما أشار أخي الدكتور عاطف يحفظه الله أنه من ألبانيا شرق أوروبا، ونحن هنا مسلمون الحمد لله والشكر لله على علمائنا. لكن ما نبغ فينا عالم كهذا العالم الألباني رحمه الله تعالى، رغم كثرة علماء الحديث في المملكة وفي مصر وفي غيرها، لكن شاء الله سبحانه أن يذكر هذا الرجل في المجامع كلها بخير. ونحن في كتبنا نقول: صححه الألباني، في مطوياتنا صححه الألباني، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وهلموا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم، فأنتم عرب وعليكم من حجج الله ما هو أقوى. فأسأل الله يبارك فيك ويشكر مساعيك، جزاك الله خيرا. آمين وإياك إن شاء الله. وده بعد إذن حضرتك بياخدنا لنقطة أصلية، أنه نشر الدعوة في كل بقاع الأرض واجب على المسلمين، وسيكون له عائد عظيم وهيبقى خير وعميم. لأنه زي ما احنا شايفين، من الذي وصل أو أوصل الإسلام لهذه البلاد وما أجره العظيم الذي يحصل عليه وحصل عليه الآن. من دعا إلى هدى دي نقطة نستحضرها. إحنا الآن ممكن كل واحد فينا في سفرياته أو تجارته أو يقدر يعمل جهد أو نعمل قناة فضائية أو يعمل كتيب بلغة ويوديه في جزء من بقاع الأرض بلغتها، وكل من يهتدي إلى الإسلام في هذه البقعة يعني يكون في ميزان حسناته. فما بالك بقى أن بعد شوية يطلع من ظهورهم علماء بهذا المستوى ينفعوا بمثل هذا النفع. فنجعل دي أيضا دعوة لكل المسلمين وكل المشاهدين أنه لازم نحمل دعوتنا وخيرنا وإسلامنا لكل بقاع الأرض بما فيه من عظمة وحب ورأفة وإسلام وخلق. وعشان نعمل ده لازم نبقى احنا أساسا مسلمين على حق. مرحبا دكتور. مرحبا. طبعا احنا عندما بنصف الشيخ محمد ناصر الألباني بنقول ناصر علم الحديث، وكتير هنقعد نقول الحديث وعلم الحديث وهنقول السنة. نعم. فعاوزين نقف وقفة عند علم الحديث ده عشان أنا والمشاهدين مش فاهمين، أنا مش عارف يعني علم الحديث، عرفنا إيه علم الحديث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة لما قاله الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى بارك الله فيه، نلاحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رغم أنه كان من ألبانيا وهي بلاد بعيدة عن العلوم الشرعية ولا لم ينشأ فيها إلا قلة، ومع ذلك تخصص في علم من أدق العلوم الشرعية وأغمضها وأخفاها، بحيث إن الناس قديما كانوا إذا أرادوا أن يتعلموا هذا العلم ألا وهو علم الحديث كانوا يسافرون إلى المشرق، كانوا يذهبون إلى بلاد الحجاز إلى الكوفة والعراق إلى بغداد إلى مصر ليتعلموا علم الحديث. نحن وجدنا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثالا فريدا، فإنه صدر لنا علم الحديث مع أنه ليس من هذه البلاد التي منشأها علم الحديث. يعني مثلا علماء المغرب كانوا يذهبون إلى بلاد الحجاز ليتعلموا من الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ثم ينشرون مذهبه في بلادهم. نحن وجدنا الشيخ الألباني رغم أنه من بلاد فقيرة في هذا الجانب من العلوم الشرعية ومع ذلك برع فيه أيما براعة وفاق أقرانه ولم يسبق إلى ما وصل إليه رحمه الله تعالى. هذا من ناحية. عندما نقول علم الحديث فبطبيعة الحال علوم الحديث كثيرة، كل ما يمس الحديث أو يتعلق به من قريب أو بعيد هو يندرج تحت علوم الحديث. إذن مش علم، علوم. لا أبدا، هو علوم. بعضهم أوصله إلى ما فوق 100 نوع. يقول الإمام الحازمي عليه رحمة الله تعالى علوم الحديث أكثر من 100 علم، لو أنفق الرجل عمره في علم منها ما وسعه. هذه العلوم كلها يتمثل منها أو هي خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر ما يتبادر إلى الذهن من معرفة علم الحديث أو علوم الحديث هو تمييز الصحيح من الأحاديث من غير الصحيح مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أئمة اختصوا به وهو جانب من العلوم في غاية الخفاء والدقة والغموض، لم يتكلم فيه إلا القليل النادر في كل عصر، يعني في كل زمان من الأزمنة. إذا حصرت العلماء الذين تكلموا في هذا الجانب من العلوم تجدهم قلة، كما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وقد كانوا إذا عدوا قليلا، يقول هذا في القرن الخامس، وقد كانوا إذا عدوا أي علماء الحديث وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، أي في القرن الخامس صاروا أقل من القليل. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى استطاع بما حباه الله عز وجل من معرفة وفهم ودراية أن يحيي هذا العلم بين الناس بعد أن كان يعني كالمنسي. الناس ما يعرفون من العلم إلا ما يتعلق بمعاني المتون، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الفقه المستنبط من الحديث الفلاني كذا، وبعضهم يتكلم في الفقه من غير رجوع إلى الأحاديث، وهذه طبعا بلية عظيمة. الشيخ الألباني ربط بين جانب ثبوت الحديث وجانب فقه الحديث ومعناه. وهذا مما امتاز به الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني ليس محدثا بمعنى أنه يميز فقط صحيح الحديث من ضعيفه، هناك بين العلماء من تخصص في هذا الجانب، لكن مما تميز به الشيخ الألباني رحمه الله أنه جمع بين معرفة الثابت من غير الثابت والفقه في هذا الحديث الصحيح، ولهذا كان من منهجه. طيب بعد إذن حضرتك طبعا. عشان انت خدتنا بدري بدور الشيخ ومنهجه، لا أنا عاوز برضو إحنا نبقى فاهمين أهمية الأمر نظريا في حد ذاته، يعني لأنه ما نعود نقول لهم فضيلة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فعل وفعل، يبقى عارف أهمية ما فعل. عندما نقول المصطلح، إن إحنا ما نقول إنه زي ما حضرتك قلت شقين أساسيين، تصحيح الحديث أو تنقية أو ثم فهمه. ثم فهمه ده بيحطنا في مصدر، المصدر الرئيسي في التشريع وفي الفقه وفي كل فهمنا لدينا. نعم. لأن احنا لدينا مبني على القرآن والسنة، والسنة بنعرفها إما كان حديث أو يعني ما يعني إخوانه من السنة. فأهمية علم الحديث اللي نقصدها هنا أو اللي أنا عاوز أفهمها مع المشاهدين، أنه بدون هذا الأمر يستحيل الدين يكون عندنا كامل أو سليم أو صحيح. نعم. هيبقى فيه خلل. نعم. وإذا ما كانش الحديث منقى يبقى أيضا نعم. الدين هيبقى فيه خلل. نعم. ده فهم صحيح؟ بارك الله فيك. يبقى احنا فهمنا أنه أهمية هذا الأمر، أنه إذا أهمل أو لو فضيلة الإمام محمد ناصر عندما جاء في هذا التوقيت كان فيه ربما يعني الأمر فيه مغالطات وفيه يعني خرافات وأحاديث كتيرة مفعلة وعايشة في وسط الناس. يبقى احنا الوقت يعني وصلنا نعود للشيخ مصطفى نتكلم برضو. احنا بنصف الشيخ انه من أئمة ومن مشايخ أهل السنة، وهو أيضا ناصر للسنة وأهل السنة. عايزين نقف وقف عند مصطلح أهل السنة، وهل نربطه بالسلف ولا المصطلح السلفي ده ولا ما نربطش كبرضه كمصطلح، عشان برضه لما نشوف فضيلة الشيخ كان دوره ايه في هذا الجانب نبقى فاهمينه. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأومأت جزاك الله خيرا إماءة إلى شيء مهم، وهو ما أشرت إليه من ما وجه النفع بالذي فعله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فأقول بالله تعالى التوفيق ابتداء، نحن نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك توضح كتاب الله، توضح ما أجمل، تضيف إضافات وتقيد تقييدات كما لا يخفى على إخواني. أعني مثلا الصلاة، كيف تعلمنا الصلاة؟ تعلمناها بسنة رسول الله. مقادير الزكوات تعلمناها بسنة رسول الله، وهذا عموم الشرع. دخلت في ديننا بارك الله فيك أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخلها اليهود، فاليهود كان من شعارهم اعتنقوا الأديان اللي تخربوه، وكان كما قال الله في شأنهم آمن يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فأدخلوا أحاديث على سنة النبي مكذوبة. وكذلك أهل البدع والضلالات من الروافض والمرجئة والخوارج وغيرهم افتروا على رسول الله أحاديث تعزز بدعهم. فكل فرقة أدخلت على سنة الرسول أحاديث ليست منها. فضلا عن ذلك كان هناك من الرواة ضعفاء ذاكرتهم ضعيفة، فكانوا إذا حدثوا حديثا عن رسول الله أحيانا يقلبون المعنى، يقلبون المتن، يعني الرسول يقول كذا يقلبونه، أحيانا يزيد في الحديث ما ليس منه. فكان لابد من وقفة لإثبات الثابت عن رسول الله وتزييف الباطل المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في وقت اختلطت فيه أحاديث الرسول الصحيحة بالضعيفة، ومن ثم لبس على الناس أمر دينهم. فعلى سبيل المثال طائفة الروافض كانت تدخل أحاديث على الرسول كحديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ويلزمون الناس باتباع أهل البيت في الذي أصاب فيه أهل البيت والذي أخطأ فيه أهل البيت، ونحن نتبع أهل البيت في الذي أصابوا فيه، لكن جعلوها قاعدة عامة لا بد من اتباع أهل البيت، لأن الرسول قال من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فافتروا أحاديث على رسول الله، وافترت سائر الفئات أحاديث على الرسول، فلبس على الناس أمر دينهم. فكان الفقيه يجمع بين حديثين حتى يخرج بفقه مسألة معينة، هناك حديث ضعيف وحديث صحيح، إذا جمع بين الصحيح والضعيف حصل خلل. كان المفسر يفسر الآية بحديث ضعيف فيأتي التفسير خطأ. وكثيرا ما نرى إخوان لنا وعاظ يهزون الرؤوس وتحمر وجوههم ويحدثون بحديث عن رسول الله مكذوبة. ففي الحقيقة نكون في غاية التأسف، الرجل منفعل وغضبان وحزين، ويؤلف على سبيل المثال خطبة في المقارنة بين الوفاء البكري، وفاء أبي بكر الصديق، ووفاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه معروف، والداعي الثعلبي يعني ثعلبة بن حاطب. وأذكر قصة مكذوبة ضعيفة جدا يثبت فيها أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه كان ماكرا وأنه لم يؤدي الزكاة، في حين أن القصة لا تثبت، وثعلبة بن حاطب صحابي جليل. فوجود أمثال الشيخ ناصر، والشيخ ناصر خاصة رحمه الله في هذا التوقيت، نقى لنا سنة الرسول، فنشأ لنا فقه صحيح سوي، ونشأت لنا تفاسير صحيحة سوية بنيت على أحاديث صحيحة وعلى أثار صحيحة. فهذه فائدة الشيخ ناصر رحمه الله في هذا التوقيت من الزمان، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أما ما ذكرت من أهل السنة بارك الله فيك، فاصطلاح أهل السنة هذا ما ظهر وأخذ حيزا إلا لما نشأت الفرق الضالة المبتدعة. فمثلا جاء الخوارج يكفرون المصرين على المعاصي أو يكفرون بالكبيرة، وجاءت المعتزلة وجاء الروافض، فكان لزاما أن يبين نهج أصحاب رسول الله في هذه المسائل. فنشأت تسمية أهل السنة والجماعة، نشأت لما خرجت الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية الذين يقولون لا قدر، فكان لزاما أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة، فنشأ مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله، هم جماعة المسلمين عموما في كل قرن وزمان ومكان، بعيدا عن أهل الشذوذ في كل زمان، بعيدا عن الخوارج، بعيدا عن المرجئة، بعيدا عن الروافض. فهذا اصطلاح أهل السنة والجماعة. نشأ في زماننا اصطلاح يقال له السلفي، الآن اصطلاح السلفي، وعفوا فاصطلاح السلفية هذا اصطلاح في الحقيقة إن نظرت إلى الكتاب والسنة لا تجد شيئا اسمه سلفي، إلا أن اللغة العرب تصحح معنى كلمة السلفي أي المتبع للسلف، لكن وضع الآن بمعنى أن الذي يطلق على نفسه سلفي متبع للسلف الصالح رحمهم الله. لكن أنبه على أمر، أن اصطلاح السلفية هذا هو اصطلاح أهل السنة والجماعة، لكن إن وجد جماعة تلقب نفسها بالسلفية وتتعصب لنفسها وتعادي من لم ينتظم معها، فهذا أيضا وجه خلل كبير علينا أن نحترز منه، لأن وجدت أمور كهذه. شيخ عاطف وإخواني السامعين، صحيح أن اصطلاحنا السلفي نعني به اتباع السلف الصالح من أصحاب النبي محمد ومن ساروا على دربه من الأئمة المهديين، لكن لا نعني أبدا فئة تتحزب وتقول نحن سلفيين ويؤمر عليهم أميرا ويلزمون الناس بالدخول معهم في تحزبهم. الأصل أن احنا كلنا كمسلمين، كلنا أهل السنة وجماعة، ونبقى في الجماعة ونستفيد من السلف أو نفهم ما فهمه السلف. هم أصحاب رسول الله، هم التابعون لهم بإحسان، هم الإمام أحمد، هم الشافعي، هم مالك، هم أبو حنيفة، هم من صار على هذا المسار بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. دكتور طارق، عشان نفهم برضو وبعد كده هننتقل لتفاصيل حياة الشيخ رحمه الله، الواقع في هذا التوقيت، واقع الأمة من ناحية العلوم الشرعية والفهم الشرعي والحياة الدينية علما وفكرا وممارسة، كان إيه شكل الواقع في الفترة عند من قبيل ميلاد الشيخ ومع شبابه كده؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت الأمة في هذه الفترة تغرق في التقليد والتعصب المذهبي. ده تقريبا 1900 وشوية. نعم. 1300 وشوية. نعم. بالهجري. نعم صحيح. والتعصب المذهبي، لعلك يعني في التقرير الذي كان في بداية الحلقة، كان والد الشيخ حنفيا وكان يريد أن يلزم ابنه أن يسير على المذهب الحنفي وأن يلتزم هذا المذهب ولا يحيد عنه. والشيخ رحمه الله لبصيرته رأى أن العلم ليس منحصرا في مذهب، وأن الإسلام ليس منحصرا في مذهب إمام من الأئمة، بل نأخذ من الأئمة جميعا ما تبين لنا أنه الصواب الموافق للأدلة الشرعية من كتاب وسنة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى نشأ في خضم هذه التعصبات المذهبية. هذا شافعي يتعصب إلى مذهبه، هذا حنبلي يتعصب إلى مذهب إمامه، هذا حنفي يتعصب إلى مذهب إمامه، هذا مالكي كذلك، وهكذا. ناهيك عن أن كثيرا من أهل التعصب الذين وجدوا في هذه الفترة لم يكونوا متعصبين للأئمة المعروفين أصحاب هذه المذاهب، بل كثير منهم كانوا متعصبين لمتأخري المتبعي هذه المذاهب. ربما هو لا يعرف ماذا قال الشافعي في المسألة، إنما يعرف أن شيخه الشافعي هذا رأيه، لا يعرف ماذا قال الإمام أحمد في المسألة، هو لا يعرف هذا، وإنما يعرف أن شيخه الذي تعلم عليه على يديه وأخذ عنه العلم وهو يتبعه في هذا المذهب وهو حنبلي قال بهذا القول، وقد يكون الإمام نفسه صاحب المذهب يخالف هذا القول. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجد تخبطا وتناقضا، ووجد كل يتعصب لرأي شيخ له، فقال الحكم هو الدليل، نرجع إلى الأصل كما قال الإمام أحمد. طيب احنا برضو لسه في الواقع، يعني مش عايزين نسرع الخطى عشان نستوعب أنا والمشاهدين. انت حضرتك قلت انه كان منتشرة المذاهب. نعم. وطبيعي لأنه ما كانش فيه وسائل اتصال زي ما هي موجودة الآن، ما كانش فيه إذاعة، ما كانش فيه كاسيت، والكتب كانت برضو محدودة، وكل نعتبر أنه كان كل إمام مسجد في منطقته هو صاحب مذهب، يعني هو ده الإمام، إن كان مجتهد واستوعب المذهب استيعاب جيد فخلاص بيمثله تمثيل جيد، وربما يكون يعني ملخبطه، ربما يكون فهمه ناقص، فهمه مغلوط، فخلاص المنطقة، كل منطقة جغرافية بتاخد الشيخ المسجد اللي فيها أو العالم أو مجموعة العلماء الموجودين، وكان ده منتشر، وكان الفهم أنه يعني كأنه ده حنبلي وده حنفي وده مالكي، كأنه حاجة يعني ما نقربش من بعض، يعني زي ما انت حاجة بتقول، لكن ده من حيث المذاهب. لكن هل كان فيه جماعات أو طيارات أو أفكار لا شك هدامة أو فاسدة في هذا التوقيت؟ نعم. بخلاف المذاهب. صحيح. كان مثلا هناك منتشر أفكار كثيرة مثل الفكر التكفيري، وهذا كان من أضر الأفكار على الأمة، يعني يكفرون الناس بالذنوب، يكفرون الحكام، وكل الناس في نظرهم في حيز الكافر إلا القليل النادر. وهناك أيضا هناك الروافد كانوا منتشرين ويحاولون أن ينشروا مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة المتعلقة بسب الصحابة وإساءة الظن بسلف هذه الأمة. فكان هناك خلل كثير جدا في العقائد، عقائد كثير من الناس، وكان كل طائفة من تلك الطوائف لها أدلتها ولها مستندها الذي تستند إليه، وغالبا ما كانوا يعتمدون كما تفضل الشيخ بأحاديث واهية، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا كان هناك غلاة التصوف الذين لم يأخذوا يعني الزهد والورع من ينبوعه الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة، وإنما أحدثوا في تحت شعار التصوف كثيرا من البدع وكثيرا من الخرافات، التوسل بالأولياء والصالحين والتوسل بالأموات والذبح والنذر لغير الله عز وجل، كل ذلك كانت تغرق فيه الأمة. شكرا دكتور طارق. شيخ مصطفى، نبدأ مع سيرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هو ولد في ألبانيا وأظن استمر فيها، هو ولد سنة 1914 ميلادية اللي تساوي 1332 هجرية، واستمر فيها أظن العمر 9 سنوات، وكان الحكم في المنطقة دي في ألبانيا وما حولها علماني، وكان في يعني ديكتاتورية وجبروت وظلم. فالوالد كان يعتبر من العلماء، وزي ما قال الدكتور طارق من المذهب الحنفي، وكان في سلوك عاوزين نقف عنده وقفة، انه الاب هاجر بدينه، يعني المفهوم الحفاظ على الدين في بداية حياة الشيخ عن طريق الاب اللي عنده فهم صحيح، انه انتقل من ألبانيا، من عاصمة ألبانيا، وراح بيروت، ومن بيروت راح دمشق، وفي الشام وفي دمشق اقام وبدأ حياته. هذا التصرف وهذا السلوك سلوك ديني فيما أظن، لا شك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ناخد وسعة. وده درس نعم لا شك، يعني عاوزين نستفيد من هذا الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فنعم ما قلت بارك الله فيك، ونعم ما ذكرت به. فديننا ليس مرتبط بمكان أبدا، بل حيثما أصبنا الخير فلنقم. ولقد قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم عقب بعدها بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالشيخ إن كان أبوه رحمه الله تعالى هاجر به من ألبانيا إلى بلاد العرب، فالشيخ نفسه واصل هذه الرحلة الانتقالية طيلة حياته، لا يقر له قرار في بلدة، فجاء إلى أرض الحرمين ومكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانوا يقولون عنه العصر الذهبي للدعوة في المدينة المنورة. كان الشيخ ناصر الدين الألباني يدرس الحديث فيها، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرس التفسير، والشيخ عبد العزيز بن باز مديرا للجامعة، والشيخ مقبل بن هادي طالبا في الجامعة، والشيخ بديع الزمان السندي الباكستاني كان مدرسا فيها، والشيخ عبد المحسن العباد كان عالما من علمائه. فكان العصر الذهبي للدعوة السلفية هنالك، ودبت هناك أمور على إثرها ترك الشيخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلل ليس المقام مقام لذكرها، وانتقل إلى سوريا فمكث فيها زمنا، ثم انتقل إلى بيروت ودارت الحروب والفتن الطائفية التي لا تخفى عليك في بيروت، فما استقر له قرار في بيروت، فانتقل إلى أن ختمت حياته في الأردن ومات هنالك. فحياته رحمه الله تنقل من بلدة إلى بلدة إلى بلدة لإقامة دينه، وكما قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والحمد لله كان في هذا خير، فكل بلد حل فيها الشيخ نشر فيها علما، كل بلدة كان ينزل فيها رحمه الله يبث فيها علما وينشر فيها دعوة ويبث فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدابير الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. يريد الله أن ينفع أهل سوريا فينتقل إليه الشيخ ناصر، أمر في ظاهره الشدة والكرب ولكنه نفع لأقوام، كما قال قوم في شأن عمر بن عبد العزيز: وكان نفع إليهم رجلا شريرا، والحجاج بن يوسف الثقفي كان نفع إليهم رجلا خيرا، فكانوا يقولون جزى الله الحجاج خيرا لأنه نفع إلينا هذا الرجل الصالح. هو لم يقصد نفيه لأن يعلم الناس، إنما نفاه تعذيبا له، فاستفاد أهل الجزيرة كلهم منه، وغفر الله لعمر بن عبد العزيز، نفى إلينا هذا الرجل الفاسق فتضررنا به. فأحيانا الشخص يسيره الله سبحانه وتعالى وهو في كل ذلك مبارك أينما كان. فكان الشيخ رحمه الله رجلا يكتب بقلمه يدعو بنفسه ويذهب إلى المحاضرات إلى المساجد لإلقاء الدروس، فمن فضل الله أنه تنقل لإقامة دينه كما تنقل البخاري وطرد من بخارى أيضا وتنقل، فكل بلدة كان يحلون بها فالبركة تصاحبهم والخير العميم يتواجد بسببهم والحمد لله. جزاك الله خير كما نفع الله بكم. الله يكرمك ويبارك فيك. إذ الخير العميم يعني الحمد لله من فضل الله عليكم لعلكم تكافئون بلدة الشيخ ناصر بأن توصلوا إليها برامجكم، فمن خدم يخدم. الله يبارك فيه. الله يبارك فيه. إذن يعني كان الـ الـ الـ الـ الوالد ترحاله وهجرته لله وللحفاظ على الدين. نعم الحمد لله. وكذلك الابن رحمه الله كان لنشر الدين ولخدمة الدين ولنفع الأمة الإسلامية بما لديه من علم. هنقف وقفة برضو مع الدكتور طارق في أنه زي ما أنت حضرتك قلت أن الأب كان أمنيته أنه هو ابنه يعني يكون من علماء المذهب الحنفي، وحتى ضمن ما قرأت أنه قال له أنه علم الحديث أو صنعة الحديث دي صنعة المفاليس، يعني ما ده كلام الخطيب البغدادي. يعني بحيث أنه لكن فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لما قرأت قصة أنه حط عينه على علم الحديث واهتم بيها تجد أنه شخصية لها وعي خاص ولها عقل متفتح وفاهم في الأولويات، يعني حس مشكلة الأمة فين وإيه اللي محتاجينه وراح إليه بفطرته وبعقله وبوعيه وبذهنه المتقب الثاقب وتوفيق الله فوق كل ذلك يعني وقبل كل ذلك. عاوزين نقف وقفة عند الحتة دي، انتقاء الشيخ لهذا الخط. يعني ما فيما علمت انه ما فيش استاذ جه ووجهه لهذا التوجيه، لكن ده ربنا عز وجل اللي اراد انه يسخره ويستخدمه في هذا المجال بدون ترتيب من المجتمع او من المحيطين او من الاساتذه او بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كما تفضلت هو اولا واخرا توفيق الله عز وجل. الله عز وجل أراد أن يكون الشيخ الألباني علما من أعلام الحديث، رافعا لراية الكتاب والسنة، ناصرا لمذهب السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. فالله عز وجل يسر له وسخر له ذلك، كما أراد الله عز وجل أن يبتلي فرعون بموسى فإذا بموسى يتربى في بيت فرعون ليكون بعد ذلك حجة على فرعون. هذه إرادة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. كذلك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني أراد الله عز وجل أن يجعله علما ينصر به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويميز الأحاديث للناس ويبين لهم ما صح منها مما لم يصح، فيسر الله له هذا الأمر. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن علم الحديث علم صعب ولكنه سهل على من سهله الله عليه، سهل على من سهله الله عليه. فإذا تأملنا ذلك، يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى سوريا كان قريبا جدا من المكتبة الظاهرية، والمكتبة الظاهرية مكتبة حافلة جدا بالمخطوطات الحديثية والكتب الحديثية، يعني كأن الله عز وجل يسهل له السبل، يسهل له الأسباب لينشأ نشأة حديثية ويكون بعد ذلك علما ومرجعا في علم الحديث. الشيخ الألباني بطبيعة الحال استفاد من المكتبة الظاهرية غاية الفائدة، كان تقريبا يعكف فيها، كان هو المطلع على المخطوطات التي فيها والكتب المطبوعة أيضا. وأول كتاب ألفه هو كتاب تخريج كتاب إحياء علوم الدين للإمام العراقي، وإنما وقف على ذلك الكتاب في المكتبة الظاهرية، وما كان يعرف الكتاب قبل ذلك، إنما من المكتبة الظاهرية عرف هذا الكتاب وعرف أهميته، وهو الذي فتح له معرفة أهمية تمييز الأحاديث. هما كان هو يقرأ في كتاب حيال علوم الدين ككتاب من كتب الزهد والرقائق، فإذا به يفاجأ بأن هذا الكتاب قد علق عليه إمام من أئمة الحديث ميز بين صحيح الأحاديث وضعيفها، فجعله ذلك ينجذب إلى هذا العلم ويقبل على تعلم هذا العلم ومعرفة الأسس والأصول والقواعد التي على أساسها يعرف العالم ما صح من الحديث وما لم يصح. الشاهد من هذا الكلام كله أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى صنعه الله عز وجل ومهد له السبل ويسر له الطرق التي تجعله هو الألباني الذي عرفناه بعد ذلك بإمامته ومعرفته الفائقة الواسعة بعلم الحديث وبمصادره. جزاك الله خير دكتور طارق. بعد إذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ حمدي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ حمدي عبد المجيد. أهلا وسهلا بكم. حضرتك ارفع الصوت شوي. نعم. سامعينك اتفضل. يا شيخ حمدي. نعم. حضرتك كنت طالب عند الشيخ الألباني؟ ده بقيت عنده فترة قليلة في دمشق. طب احكي لنا عن الفترة. الفترة في سنة 54 ميلادية 1954 ما كنت أعرف الشيخ ولا سمعت باسمه. ذهبت إلى دمشق لأشتري فتح الباري، فأنا ذهبت إلى المكتبة العربية التي كان يملكها الأخوة حمد عبيد ومحمد عبيد وأحمد عبيد، وكان في المكتبة جالسا الأخ حمد عبيد، فسلمت عليه وسألته عن فتح الباري وقال لي لا يوجد عندنا، لماذا تبحث عن فتح الباري؟ قلت له وشرح لي صحيح البخاري وأريد أن أستفيد منه. قال والله لا يوجد عندنا ولكن ربما يكون موجودا في بيروت. ودرست عنده ثم قال لي هل تعرف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ قلت له لا أعرفه. ثم رجعت وقلت له لعله الأرناؤوط. قال هو. قلت أنا قرأت له بعض المقالات في مجلة التمدن الإسلامي. قال لي هل تريد أن تواجهه؟ قلت له لعله لكن كيف لا أدري أين هو. قال لي اجلس سيحضر الآن هو. فاتصل بي هاتفيا وبعد خمس دقائق رأيت شخصا أوروبيا أشقر نزل من دراجة رجلية بباب المكتبة ثم دخل وسلم علينا، فقال لي هذا هو الشيخ ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني. بعد السلام وتكلمنا قليلا ثم دعاني معه إلى دكانه الذي كان يصلح فيه الساعات، ثم دعاني إلى داره فتعشيت معه في البيت دار عادي من اللبن من التراب يعني. ثم قال لي أتريد أن تحضر دروسنا؟ نحن عندنا دروس كل ليلة عند في دار أحد الأخوة ليس مكانا معينا. قلت له أنا ضيف في دمشق نازل في فندق، قال يعطيني عنوانك ورقم الغرفة سنكلف أحد الأخوة يأتيك ويأتي بك إلى مكان الدرس. وفعلا بعد صلاة العشاء جاءني أحد الأخوة وذهبت معه إلى دار أحد الأخوة، وكان الشيخ جالسا وعنده بعض الطلبة أقدرهم بين 20 أقل أكثر ما أتذكر يعني، وكان يدرس الروضة الندية وثقل سيرة للغزالي و مختصر ابن كثير في مصطلح الحديث. فحضرت درسه ثم اليوم الثاني ذهبت إلى بيروت واشتريت هناك فتح الباري ورجعت عند الشيخ. ما أتذكر بالضبط بين أسبوع أو عشرة أيام بقيت في دمشق، ولكن المصرف الذي كان عندي تقريبا نفذ. استرخصت من الشيخ ورجعت إلى داري إلى قريتي التي كانت تبعد من دمشق حوالي 1000 كيلومتر. حضرتك من العراق؟ الأكراد. الأكراد تركيا. بعد ذلك في السنة الثانية يعني 1955 أيضا ذهبت إلى دمشق واتصلت بالشيخ بدكانه وحضرت دروسه لنفس المدة التي حضرتها في السنة التي قبلها. وقال لي الشيخ عندنا الآن اقتراح نرسل بعض الطلبة في المملكة العربية السعودية، طلبوا مني وأنا أرشحك فإذهب وحضر جواز سفرك سنرسلك إلى المملكة. رجعت بعد الفترة التي قضيتها عند الشيخ إلى قريتي وحاولت أن أحصل على جواز السفر ولكن بدون فائدة. ثم اتصل بي الشيخ هاتفيا بواسطة بعض الأخوة لأن الهواتف في ذلك الوقت كانت قليلة جدا، فقال لي ماذا فعلت؟ قلت له والله لم أستطع الحصول على الجواز. قال لي سنؤجل ذلك إلى السنة القادمة، حاول لعلك السنة القادمة أن تحصل على الجواز. لكن على كل لم أستطع الحصول على الجواز، والأقارب تدخلوا في الموضوع وتزوجت وعينت إمام في قرية على حساب الأهالي يعني ليس على الدولة. سنة 1956 أيضا ذهبت إلى دمشق وبقيت عند الشيخ نفس الفترة لأنه بعد الطريق والمصاريف والتكاليف كانت كثيرة جدا بالنسبة لي، وضعي حالي مالي كان ضعيف جدا، والشيخ تعرف في أول الأمر أيضا هو كان يأكل لقمة عيشي على عمل الساعات لم يكن عنده عمل آخر. فرجعت بعد ذلك ثم سافرت إلى العراق، تركت سوريا لأنه كانت قريتي في محافظة الحسكة الجزيرة لأسباب معيشية، ذهبت إلى كردستان العراق وبقيت في العراق. أصبح لي علاقة مع الشيخ، علاقة زيارة بعض الأوقات وبعض الأوقات بالمراسلة بواسطة أحد شيوخي الذي درست عنده من الأكراد. هذا ما كان بيني وبين الشيخ. طيب يا شيخ حمدي، إيه الدرس اللي أنت استفدت منه من خلال المعاملة المباشرة من الشيخ الألباني وما زلت ملتزم به حتى الآن، وكلما يعني مر بيك هذا الأمر تذكرته؟ هذا ما جرى معي مع الشيخ في تلك الفترة. طبعا الشيخ غني عن التعريف، أنا في اعتقادي لا وجدت على الله أحدا، لكن الشيخ هو كان فقيها ومحدثا ولغويا يعني، وصاحب دعوة حملها منذ صغره وصرف عمره فيها. طيب شكرا يا شيخ حمدي، جزاك الله خيرا. طيب بعد إذنكم ضيوفنا الكرام معنا جزء بصوت الشيخ هنسمعه مع بعض. قوله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فيه إشارة صريحة إلى الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لبشر أن يسعد في الدنيا أو في الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى إلا بأن ينطق بها أولا ثم أن يفهمها فهما صحيحا ثانيا ثم أن يقوم بلوازمها ومقتضياتها ثالثا وأخيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مع ناصر الحديث وعلم الحديث، ناصر السنة وأهل السنة والسلف والسلفية. يا فضيلة الشيخ مصطفى، بارك الله فيك. الجوانب اللي عايزين نتكلم فيها كثيرة ومتداخلة، لكن عاوز أنا برضو نرجع تاني للطفولة والبيئة، لأنه ده جزء مهم. طبيعة الأب واهتمامه بالعلم الشرعي، وقلنا أنه هو لما انتقاله من ألبانيا إلى الشام انتقال لله عز وجل وفيه بعده الديني. لما في الشام في دمشق والده كان بيمتهن مهنة إصلاح الساعات، وظن عمل في مسجد جنب شغله في فإذن هو تربى في بيئة في المسجد، يعني أكيد كان دائم التواجد في المسجد، وده بيبين أهمية دور الأب في صناعة العالم، يعني دور الأب في أنه وفر له بيئة. زائد أنه فيما علمت أو قرأت أنه ودى ابنه مدرسة تظن الأسعاف في دمشق، وبعدين نقلوا لمدرسة تانية يعني لما خلص التعليم الأساسي، بحيث أصبح أنه بيجيد القراءة والكتابة ومش عاوز يضيع وقته الأب. يعني ربما الناس الآن تستغرب أو تستعجب من هذا التصرف، وهو حب ياخده يحطه في علم شرعي مباشرة، يعني يفرغه لتعلم العلوم الشرعية وتعلم. صحيح ممكن كان هدفه عاوز يخدم ويخدم على المذهب الحنفي، لكن خرجوا من المدرسة وبدأ يفرغوا للتعلم الشرعي. فجزئية دور الأب عشان المشاهدين وإحنا معاهم، هل يمكن أن إحنا نستهدف وننشد ونخطط لأن أبنائنا يبقوا علماء أو يخدموا الدين خدمة صحيحة، ولعلنا نؤجر من ورائهم أجرا عظيما، ولا الأمر ده ما فيش علاقة؟ لزاما أن يكون هناك اهتمام من الأب بالأبناء ومن الأم بالأبناء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا يخفى عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلزاما أن يولى هذا الاهتمام. ولذلك عبد الله بن عباس كان له مولى يقال له عكرمة، ليس بابن فحسب، بل هو مولى من الموالي، يعني كان عبدا واعتقه ابن عباس يقال له عكرمة. عكرمة هذا يقول: لقد رأيتني وإن ابن عباس وضع الكبل في رجلي، كبل الحديد في رجلي، من أجل أن أتعلم كتاب الله عز وجل. يعني ابن عباس وجد في عكرمة نباهة وذكاء، وجد فيه نباهة وذكاء، فكان يضع الكبل في رجليه كي يحافظ على دروسه في تعلم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأخذ عبد الله بن عباس وابن عمه ولو بمنزلة الأب أيضا، يعلمه الدروس حتى وماشي في الطريق: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. تعلم أصول التوحيد. وكذلك في هذا الصدد حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين فضل الآباء إن تعلم أبناؤهم كتاب ربهم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء: من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فينعكس على ما حسنه بعض العلماء، فينعكس هذا بلا شك أجرا وثوابا على الآباء. وفي هذا الصدد يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لابنه يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. قال البعض يريد أنه يكثر من الصلاة داعيا الله فيها لولده، أو يكثر من الصلاة كي يكون من الصالحين فيكرم بسببه ولده. فتعليم الآباء لزاما أن يتعلموا. الحسن بن علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الكلمات تعلمناها نحن جميعا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي. يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم الحسن تمر من تمر الصدق، شهدي أنه كيف يعلمه الحلال والحرام، ينزع التمر من فمه يقول كخ كخ يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فلزاما أن يهتم الأب بتعليم والديه بتعليم أبنائه. ففي رواية إن لولدك عليك حقا، وكل ذلك عائدة وعائدة عليك بإذن الله كأب. أنت في صدد ما نتحدث فيه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هل ترى أن أباه لن يؤجر بسببه؟ أبوه بلا شك مأجور، أبوه بلا شك مأجور، فهذا ثمرة من ثمرات الوالد وكسب من كسب الوالد كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الوالد يساب، ولزاما علينا أن نؤهل أبناءنا لحمل هذا العلم الشرعي وتبليغه للأمم كلها، ليس للعرب فحسب ولكن الموفق من وفقه الله. جزاك الله خيرا. وإياكم. طيب دكتور طارق، رأينا دور الأب في أنه يوفر للابن بيئة صالحة تصنع منه عالما نافعا لدينه، لكن فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كشخصية كإنسان كفرد مسؤول عن ذاته عن نفسه كان مجتهدا، ورغم أنه يعني كان بعد عن التعليم النظامي لأنه كان شديد الاطلاع كثير الاطلاع، قارئ جيد جدا يعني لا يضيع فرصة إلا في الشيء يقرأه إلا يعني يقرأ، حتى كان في البداية بيقرأ كل يعني ما إيه يعني يقع تحت يديه. وده بيحطنا في نقطة مهمة، لأنه كتير من شبابنا الآن مجرد إنه يقرأ له كتابين ثلاثة يعني بيتصدى للمنابر، ويعني فبرضه عايزين نقف وقفة، لأن إحنا بندرس الشخصية عشان نستفيد عشان نتعلم عشان نعرف الطريق الصحيح، لأن إحنا نصبح أو يصبح غيرنا في هذه المكانة. والشيخ كان بيدينا نموذج لتثقيف الذات وتربية الذات وتنمية الثقافة والعلم بشخصه، هو كان بينمي ده، وإزاي نستفيد منه أنا والمشاهدين وكل شبابنا المهتم بهذا الأمر. كان الشيخ الألباني رحمه الله مع ما هيئه له أبوه من سبل التعلم والمطالعة والمذاكرة وتحصيل العلوم الشرعية، إلا أنه هو نفسه رحمه الله كان شغوفا بالعلم، كان حريصا عليه، كما تفضلت كان واسع المطالعة. يعني كما سبق في حديثنا أبوه كان ساعاتي يصلح الساعات، وهو كذلك كان عنده معرفة هذا الفن وهذه المهنة. كان أبوه كثيرا كما قرأت في ترجمة الشيخ رحمه الله، كان أبوه كثيرا ما يتركه في المحل ويذهب لمصالحه، يتركه ليصلح الساعات التي يأتي بها الزبائن. فكان الشيخ من شغفه بالعلم يغلق باب المحل ويترك الساعات وما يأتي منها، ويعكف في ناحية من المحل يقرأ ويطالع الكتب ولا ويقطع العلاقة بينه وبين الزبائن. بس ما كانش بيطفش الزبائن. يعني من حبه للعلم يعني هذه طبيعة الشغوف، طبيعة العاشق للعلوم، فهو من حبه للعلم تجده لا يستطيع أن يفرط في لحظة أو في دقيقة إلا ولا بد أن يطلع فيها على كلمة أو يقرأ فيها كتابا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قصة الورقة الضائعة، ودي قصة معروفة، هو نفسه كان القصة دي هناخدها بس في السؤال القادم بعد ما نسأل فضيلة الشيخ مصطفى. انه احنا قلنا دور الأب، قلنا الدافع الشخصي الذاتي من داخل الشيخ محمد وهو غلام ثم وهو شاب من البداية تابع نفسه ثقف نفسه نماها، وكان هذا لم ينفي انه بقى له مهنة يمتهنها مبكرا. ويعني اول ما ترك التعليم وبدأ يتعلم العلوم الشرعية اظن والده اختار له مهنة فاشتغل نجار، فعمل بالنجارة، وبعد شوية رجع انتقل لمهنة الاب وايضا بقى ساعاتي. ولا انا لما وقفت واقف كده مهنه ساعاتي مهنه مش منتشره يعني استغربت، ولعلي لقيت لها حكمه انه احترام العقرب الثواني وقيمه الوقت، فبالتالي لعل ده خلاه عينه دايما على الوقت والساعه وما بيضيعش وقت. وده استكمالا اللي قاله الدكتور طارق انه كان شخصيه يعني شغوفه بالاطلاع والتعلم والقراءه و الاستفادة من الوقت. واستمرت مهنة إصلاح الساعات معاه يعني لما أظن حتى بقى يعني معروف. وقرأت أنه كان الدكان بتاعه وكان أظن مكتوب عليه ساعات الألباني اسمه نصفين، نصف الأمامي المكان اللي بيصلح فيه الساعات والخلفي مكتبة يعني، وكان كل ما بيقدر يعني يحوش مبلغ يروح يعني لم يهمل الجانب العملي والمهنة ويبقى شاطر فيها، وهو يسعى للعلم ولخدمة الدين. برضو ده ملمح مهم عاوزين نقف عنده، لأنه كتير من شبابنا اللي بيخش في الالتزام والمشيخة تلاقيه يعني بيضيع من يقوت أو يعني يهمل في الكسب وفي العمل الدنيا والناجح. نعم. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فابتداء كما تفضلت لابد من جهد شخصي مهما كانت الأسرة، لابد من بذل جهد شخصي حتى تنمو وحتى تنبو. فالله يقول في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأي مريد للنبوغ في أي علم كان لا بد من أن من الصبر على هذا العلم وعلى تحصيله، ولا بد من اليقين. أذكر في هذا المقام بعبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل، مع أن الرسول سيد ولد آدم ودعوته ليست كدعوتنا، دعا له بالفقه في الدين وتعلم التأويل، لكن مع ذلك يقول هو عن نفسه: قلت لصاحب لي ابن عباس يقول هيا بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. قال وعجبا لك يا ابن عباس، تظن الناس يحتاجون إلى علمك؟ أنت حدث. قال ابن عباس فتركت كلامه وكنت أذهب بنفسي في الليلة الباردة شديدة البرد شديدة الرياح تزفي الرياح الرمال على وجهي، أطرق باب جابر بن عبد الله الصحابي يقول من؟ أقول عبد الله بن عباس. يقول ابن عم رسول الله، ما جاء بك يا ابن عباس في هذه الساعة؟ يقول جئت أتعلم منك يا صاحب رسول الله. يقول يا ابن أخي هل جلست في بيتك وأنا آتيك؟ أقول لا، إنما يؤتى للعلم. يقول نفسه كنت أقابل زيد بن ثابت راكبا على دابته فأخذ له بلجام الدابة. أخذ له بلجام الدابة. يقول يا ابن عم رسول الله دع عنك لجام الدابة. أقول لا، هكذا نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا، يتواضع حتى يتعلم العلم الشرعي، ومع ذلك له عمل في دنيا، له تجارات والحمد لله يربح فيها، له عبيده الذين يوجههم للعمل ويأخذ من ورائهم أجرا كما أباح الله له. سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل الذي قال بعض العلماء إنه خير التابعين، وقال بعضهم خيرهم أويس القرني. سعيد بن المسيب كان يعمل زياتا، كان يعمل زياتا، يعني يشتغل في تجارة الزيت، وفي نفس الوقت هو المحدث المتقن للحديث عن رسول الله، عن أبي هريرة عن رسول الله، وعن سائر الصحابة عن رسول الله، بل وقبل هؤلاء أنبياء الله، زكريا عليه السلام داع إلى الله، نبي عليه السلام يوحى إليه، كان نجارا كما قال رسولنا محمد، كان زكريا عليه السلام نجارا، نبي الله داود عليه السلام الذي أسال الله له عن القطر والطير تسبح معه، يعمل حدادا، قال الله له اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني انظر إلى أصول المهن حتى كيف نستفيدها من كتاب الله، اعمل سابغات يعني اعمل دروس سابغة، قدر في السرد يعني اعمل الثقب على قدر المسمار، لا توسع الثقب والمسمار نحيف فلا يؤتي أكله، ولا تضيق الثقب والمسمار غليظ فيفصم الحديد. فمع دعوتهم إلى الله كانوا يأكلون من عمل أيديهم أيضا، لم يكونوا بمتسولين ولم يكونوا بعالة على غيرهم، فلذلك بورك في علمهم رحمهم الله. من ثم كانوا يتكلمون الكلمة لا يجاملون بها أميرا ولا رئيس دولة ولا ضابط مباحث ولا أي شيء، ويأكل من عمل يده ليس بعرضة لشخص يمنعه العطاء الذي يعطيه، فكانت كلمتهم تخرج حرة يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، غير مبالين برزق سيأتيهم من شخص أو بإعانة ستأتيهم من شخص. فلهذا أثر الطيب على دعوتنا إلى الله وعلى تحصيلنا للعلم الشرعي، لا يكون العلم أبدا مطية لحاكم ولا لضابط ولا لشخص غني، فإنني إذا كنت منهارا أمام الأغنياء سأكيف الفتاوى بما يخدم الأغنياء. فلذلك الشيخ ناصر رحمه الله ما علم عنه هذا الذي يعلم عن الكثيرين من الدخول على السلاطين والتزلف والانحناء والمجاملات الفارغة، تلك التي تضيع الأشخاص وتضيع العلماء وتذهب ببهاء العلم، فالرجل يأكل من عمل يده ويتكلم كلمة الحق التي يريد بها وجه الله، ليس بمنتظر لعطاء يأتيه من حاكم ولا من وزير ولا من غني، بل يتكلم الكلمة أحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا فالله حسيبه، يبتغي بها وجه الله، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. فلذلك أنصح إخواني العلماء والذين سلكوا مسلك العلماء من طلبة العلم أن يتعففوا وأن يأكلوا من عمل أيديهم مع دعوتهم إلى الله، يبارك لهم فيها وينميها الله لهم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ملمح آخر في السيرة الذاتية والترجمة للإمام رحمه الله، أنه عرف من أين يبدأ، والإنسان إذا كان عاوز يرتوي بماء عذب لازم يروح نهر، مش هيروح بحر مالح، فوجد يعني نفسه وبيئته في دار الكتب الظاهرية. وده بيحطنا برضو في نقطة نتكلم عليها في حد ذاتها، الارتباط بمنابع ومصادر العلم، والكتاب له دور مميز يعني ومؤثر، وبيعطي نوع من العلم ما تعطوهش الشرايط الكاسيت، ما تعطوهش الفضائيات، الكتاب في الآخر هو الأصل، وهو لم يضيع الفرصة. انت قلت ان ربنا يسر له فرصة وجود المكتبة، لكن هو جعل المكتبة بيته الأول والمرفأ اللي بيرسى فيه، وأهمية العالم وأهمية وارتباطه بالكتاب وبالمكتبة، وهنلاقي دايما المكتبة كانت لها دور مهم في حياة الشيخ الألباني رحمه الله. نقف وقفة عند هذه المحطة. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان كثير التردد على المكتبة الظاهرية، وكما تفضلت كان شبه عاكف في هذه المكتبة، وكان مع ذلك منجذبا بما وفقه الله عز وجل إليه إلى كتب الحديث. المكتبة الظاهرية فيها كتب من جميع العلوم الشرعية، لكنه كان منجذبا بالدرجة الأولى إلى كتب الحديث. ذكرت حضرتك في لما كنا نتكلم عن نقطة عمله الساعات أنه كان يقتطع وقتا من أوقاته للجلوس مع الكتاب ومدارسة العلم، وكان محل الوالد مقسم إلى قسمين، قسم في الظاهر لاستقبال الزبائن، وفي الخلف قسم آخر له فيه مكتبة خاصة يطلع فيها على كتب أهل العلم. من اللافت للنظر في هذا الأمر أن الشيخ الألباني كان فقيرا في أول الأمر رحمه الله تعالى، وحتى أبوه قال إن هذا العلم مهنة المفاليس، وهو حقيقة هكذا، لأن المال كله يذهب إلى شراء الكتب المتعلقة به. فماذا فكيف عالج الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى؟ هو يريد أن يدخل مهنة تحتاج إلى رأس مال كبير، أعني بالمهنة هنا الفن الحديث، وهو حرفة من الحرف وفن من الفنون، وقلة ذات اليد في يده. فماذا فعل؟ كان رحمه الله تعالى يشتري الورق اللي احنا بيبيعه فيه اللحمة ده، الورق الرديء هذا، ويقطعه بالسكين ويصنع كشاكيل ودفاتر بنفسه. فإذا ما دخل المكتبة، مكتبة الظاهرية، كان ينسخ المخطوطات بيده، كان يقرأ المخطوطات مخطوطة بعد أخرى، وكلما وجد في مخطوطة فائدة أو حديثا يريد أن يحققه أو رواية لم يطلع عليها من قبل كان يكتب ذلك بيده، حتى إنه اجتمع لديه نحو 40 مجلدا بخط يده نسخ ذلك من المخطوطات. وهذه الحصيلة العلمية نفعته بعد ذلك عندما أراد التأليف، لأنه إنما ألف استنادا واعتمادا واستفادة من هذه المادة التي حصلها من هذه المخطوطات. يعني شغفه بالعلم وإقباله على الكتاب جعله ينسخ الكتب، لأنه ما كان عنده إمكانية غير هذا، ما كان يستطيع يستأجر مثلا ينسخ له أو يصور مثلا، كل ذلك كان لا يتمكن منه لقلة ذات اليد، فكان ينسخ المخطوطات بيده ويستخرج الفوائد والروايات والأحاديث التي يريدها من كل كتاب على حدة، ويجمع ذلك مرتبا له ترتيبا اصطلحه لنفسه نفعه بعد ذلك في التأليف. وأنا أظن أنه هو كان بيستأجر الكتب ينسخها ويرجعها لأنه صحيح. مش قادر يشتريها. صحيح رحمه الله. طبعا يعني قصة الورق الضائع أيضا لها علاقة بهذا الموضوع، ما هي برضو هتيجي لسه السؤال يعني هي لها علاقة السؤال القادم بإذن الله. إيه علاقتها بهذا الموضوع؟ هو لماذا ورقة ضائعة؟ لأنه كان في مكتبة ظاهرية يريد أن يحقق كتابا معينا، فإذا بالكتاب قد سقطت منه ورقة، فدعاه ذلك إلى استقراء المكتبة كلها من عسى أن يجد هذه الورقة قد وضعت في ثنايا كتاب ليس هو الكتاب. طب احنا برضو الكتاب. هنقف وتكملها لنا دي في السؤال القادم بعد ما ننتقل لفضيلة الشيخ. كان رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مفكر، عقل يعمل لا يتوقف، ويعني ذهنه متقد، ملاحظته مش مجرد ملاحظة عابرة لكن ملاحظة ثاقبة. وأنا قرأت أنه هو استلفت انتباهه مقالة في مجلة المنار للإمام أظن رشيد رضا عن كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، فدي استوقفته وقفة. وبعدين أظن كتاب تاني اسمه طويل المغني مش عارف ايه في الأخبار في الأصفار برضو نقف وقفة عند انه دي جزئية وصفة في اي عالم، انه ملاحظته مش ملاحظة عابرة، وانه ذهنه يعني متقد ورؤيته ثاقبة ويستفيد من الشاردة والواردة، وده كانت أكيد ملكة خاصة عنده، وإلا كيف يعمل عقله وعلمه مع الحديث ويعني ينقب ويفحص ويعني يميز بين هذا وذاك. فدي برضو ملكة مهمة عاوزين نتكلم عنها كملكة خاصة للشيخ الألباني، واجب أن تكون صفة من صفات كل من يتصدى للعلم وللدعوة، لأنه لأن دي مسؤولية. فنقف وقف عند الملمح ده من شخصية فضيلة الألباني رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما ذكرته بارك الله فيك انعكاسه على الآراء الفقهية التي تميز بها الشيخ ناصر الدين الألباني، أو عن على آرائه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وينعكس ذلك في بعد عن التقليد، ينعكس هذا الذي ذكرت في بعد عن التقليد. فابتداء في سناء الكلام السابق الذي ذكرتموه، لماذا اتجه الشيخ ناصر رحمه الله إلى علم الحديث؟ كفطرة أنا وأنت وأخي خالق يحفظه الله وإخواني السامعين، كفطرة لنا كمسلمين، كل مسلم ينبغي أن يقول أنه مسؤول عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تقول بلى. بلى. فالشاهد أننا كمسلمين مسؤول نسأل عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة نبينا فيها الصحيح وفيها الضعيف، شابها الضعيف الدخيل عليها. فكان ملمحا من الشيخ ناصر الدين الألباني أن يتجه إلى تمييز الصحيح من الضعيف حتى يعبد الله على بصيرة، ملمح آخر في آرائه في بعض الأحاديث التي خالف فيها غيره، أو في بعض المسائل الفقهية التي خالف فيها غيره رحمه الله تعالى. هناك مسائل مثلا مشهورة في الناس الآن، الجمهور لهم فيها رأي، وحين الشيخ له فيها رأي، وسبقوا إلى مثل هذا الملمح ابن تيمية رحمه الله، مسألة الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث في المجلس الواحد. إذا قال شخص لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق بالثلاث، الجمهور يقولون أنها تطلق ثلاث تطليقات وتبين منه في الحال. فالشيخ رحمة الله عليه بداية من الشيخ ابن تيمية، وظني أن هذا رأي الشيخ ناصر، بحث عن الدليل في المسألة، الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، فترأى له من الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أناة، تسرعوا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فعمر أخذ بشدة بالجانب وقال من قال لزوجته أن تطلق بالثلاث سأقع عليه ثلاثا كما ألزم نفسه. وسار الناس على هذا، الذي يطلق زوجته ثلاثا في المجلس الواحد من عهد عمر يعتبر أنه قد فارقها وبانت منه. فملامح الأئمة كشيخ ابن تيمية والشيخ ناصر أو غير من أهل العلم الذين قالوا بأنها تعد واحدة، وهذا علمي بالشيخ ناصر في هذه المسألة إلا إن كان له رأي آخر تغير ولا شيء، نظر إلى الأصل الذي هو الدليل عن رسول الله عليه السلام في المسألة وبنى عليه. ففي الحقيقة خفف عنا بسبب ذلك كثير جدا، والفتاوى الآن التي نفتي بها في مسائل الطلاق هو ما كان على عهد الرسول. فتنبيهه رحمه الله لمثل هذه الجزئيات رفعت عناء كبيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا هو كبشر انفرد بآراء فقهية تميزه كعالم، وإن كان أصاب في البعض وجنبه الصواب في البعض، لكن كل هذا يؤخذ منه انطباع عدم التقليد. وسبحان الله هناك جزئية لفت أنت إلينا النظر إليها، لفت نظرنا إليها، وهي جزئية تأثره بمنهج الشيخ محمد رشيد رضا. فالشيخ ناصر رحمه الله أحب الشيخ محمد رشيد رضا. لماذا؟ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله نبذ التقليد وبدأ يأخذ من المشكاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فتوافق معه الشيخ ناصر في هذه الجزئية في حبه للشيخ رشيد رضا. لكن في نفس الوقت لما وجد الشيخ رشيد رضا رحمه الله في جانب من الجوانب زلت قدمه وابتعد عنه في هذه الجزئيات التي زلت فيها القدم، فالشيخ رشيد رضا كانت له آراء غير موافقة لعلماء السنة وغير جيدة في مسائل المعجزات، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. هو والشيخ محمد عبده وجمال الدين الإيراني المتأفغن كانت لهم آراء في مسألة معجزات النبي أو معجزات النبوة بصفة عامة، فكانوا مع أصحاب المدرسة العقلية ينكرون كثيرا من المعجزات، حتى أن بعضهم قال وما أدرانا أن المائدة نزلت على عيسى عليه السلام وعلى أصحاب عيسى، والله قال إني منزلها عليكم. وبعضهم يقول في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يقول أشبه بالقصص التمثيلي. فالشيخ ناصر رحمه الله في هذه المسائل خالف من يحب لنصرة السنة، ولم يقلد في كل شيء من أحبه الشيخ محمد رشيد رضا وأصحاب المدرسة العقلية في التفسير. هؤلاء الذين أنكروا المعجزات كانت لهم وجهة لكنها غير صائبة، يقول إذا فتحنا الباب للمعجزات سنفتح الباب لأهل التصوف والإدعاءات، فأغلقوا الباب فردوا أحاديث صحيحة. بعضهم رد نبأ الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت للشيخ وقفات جيدة جدا في باب معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فصحح الصحيح وضعف الضعيف، ولكن أنه حسن الحديث الذي هو حتى ما في بعض الخلاف اليسير يا سرية الجبل، ولعلك تعرف قصة يا سرية. فخالف من يحبهم ومن تأثر بهم في النهج لشيء رآهم زلت أقدامهم فيه، فهذه وقفات تحمد للشيخ في هذا الصدد، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بعد إذنكم معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور عبد العظيم. معنا الدكتور عبد العظيم بدوي. يا مرحبا. يا اهلا بك. حضرتك لك علاقه بالشيخ رحمه الله؟ الشيخ هو استاذنا ومربينا ومعلمنا عليه رحمه الله. سامعين حضرتك يا دكتور؟ الشيخ هو استاذنا ومعلمنا ومربينا عليه رحمه الله. كمل حضرتك، سامعينك. اتفضل عمر. حضرتك قابلت الشيخ او لك تجربه معه؟ اي نعم، من فضل الله عز وجل عاشرنا الشيخ وزورناه في عمان لمده 11 سنه، وكنا على اتصال دائم بالشيخ، وكنا نزوره ويزورنا رحمه الله عليه، وربما صلى عندنا الجمعه في مسجدنا في عمان عليه رحمه الله. والشيخ رحمة الله عليه عالم من أعلام الأمة المعاصرين، لا تخفى منزلته على أحد من الناس، ولا يجحد فضله إلا مكابر. وقد كان له عليه رحمة الله مواقف معي شخصيا، هذه المواقف من أعظمها أخذه رحمة الله عليه بمبدأ التثبت من الأخبار، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حدث ذات مرة أنه نقل إليه أنني أقول أن من جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه. فذات مرة كنت في زيارتي في بيته رحمة الله عليه، فسألني سؤالا وأنا لا أدري لماذا يسألني، قال ما تقول في من جامع امرأته ولم ينزل؟ فتبسمت وقلت يا شيخنا أقول كما تعلمنا منك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. فقال رضي الله عنه: هذا الظن بك يا عبد العظيم. قلت: ماذا يا شيخنا فيه؟ نقل إلي أنك تقول بخلاف ذلك، فقلت: ما كان لعبد العظيم أن يقول بخلاف ذلك. فهذا خبر وموقف من مواقفه رضي الله عنه التي تدل على أخذه بهذا المبدأ، مبدأ التثبت من الأخبار. موقف آخر في هذا المبدأ نقل إليه رحمة الله عليه أنني أقول بأن صدقة الفطر صاع من طعام كما هو معلوم، وأنا أقول أن الصاع 2.5 كيلو. فاتصل بي هاتفيا وقال: بلغني أنك تقول أن الصاع 2.5 كيلو. فقلت: نعم يا شيخنا. قال: على ماذا بنيت هذا؟ قلت: وزنته يا شيخنا بنفسي. قال: لا، أنت لو وزنت لكان أقل من ذلك. قلت: وزنت يا شيخنا. قال: أقول لك شيء، أنت حين تزن الأرز بيدك تزيد في الحفان الصاع 4 أمداد، فأنت تزيد بها برا بالفقير فتجعلها 2.5 كيلو، لكنها في الحقيقة أقل من ذلك. قلت: يا شيخنا، وما ضرنا لو جعلناها 2.5 كيلو؟ قال: أنت بذلك تضر الفقير. قلت: أي ضرر في ذلك؟ قال: أما تعلم أن الفقير إذا ملك ما يفيض عن قوتي وقوت عياله في آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة؟ فأنت حين تقول الصاع 2.5 فتجعله يخرج إما أكثر مما وجب عليه، وهذا من دقيق فقهي وبعد نظري رحمة الله عنه. هذا موقف من المواقف التي كانت معي مع شيخنا رحمة الله عليه. وهناك موقف آخر وهو معلوم رضي الله عنه بمشروعه الطيب الذي مشروع في الأمة، وهو مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، وموقفه رحمة الله عليه من الأحاديث الضعيفة وآثارها السيئة في الأمة. بين لما عدت من عمان إلى الطاهرة وأقمت فيها، كان شيخنا قبل ذلك يضاعف حديث الإقامة في أذن المولود، وكان يصحح حديث الأذان في أذنه. فلما عدت من عمان بلغني أنه ضعف الحديث الأذان، فاتصلت منه: لا تثبت؟ فقال: نعم، فثبت عندي أنه ضعيف. فقلت: يا شيخنا، ألا نأخذ به في باب فضاء الأعمال؟ فقال رحمة الله عليه: أما زلتها هنا يا عبد العظيم؟ أنا أعتقد أن أعبد الناس في هذا الزمان لا يستطيع أن يتعبد الله بما صح من الأحاديث، فكيف أو لماذا نلجأ إلى العمل بالأحاديث الضعيفة؟ كان رحمة الله عليه له اتصالات بها فيها نوع من المداعبة. اتصل بي ذات يوم وقال: اتصلت بك أطلب منك المدد. فتبسمت وقلت: أي مدد يا شيخنا؟ قال: هل تقول بجواز المدد أم لا؟ فقلت: نعم، المدد يجوز ولا يجوز. فقال: نعم، أردت أن تمدني بكتاب كذا إن كان عندك. فأراد أن يعلمنا أن طلب المدد ممن يستطيع أن يمد به من الأحياء الموجودين المعاصرين القريبين منك هذا جائز، أما طلب المدد من الميت أو طلب المدد من البعيد الغائب عنك الذي لا يسمعك فلا شك أن طلب المدد هذا طلب من غير الله، وهو شرك بالله عز وجل. فهذه بعض المواقف عجالة التي كانت معي ومع شيخنا الألباني رحمة الله عليه. جزاك الله خيرا وإياكم. الله يكرمك بارك فيك. نعود بقى لقصة الورقة أو الوريقات الضائعة، وعاوزين حضرتك يعني نبدأها من البداية، لأنه أنا حسب ما علمت أو قرأت أنه كان عنده مشكلة في العينين، فالدكتور وصاه بأنه ما يقراش وما يصلحش ساعات، فهو ما ضيعش وقت برضه، قضية الوقت وقيمة الوقت، فضلا عن انه تصفحه بعد كده زي ما حضرتك هتقول لنا تبين قوة الملاحظة، وانه الانسان ما فيش حاجة عنده تعدي عابرة، لا لازم يقف ويستثمر. احكي لنا بقى حكاية الورع. هو طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان دفع إليه بعض إخوانه مخطوطة ليحققها. ذم الملاهي. نعم. للأجل. فالشيخ الألباني كعادته وكعادة أي واحد انشغل بتحقيق أي مخطوطة لابد أن ينظر في المخطوطة ويطالعها لينظر هل المخطوطة كاملة أم ليست كاملة، هل فيها عيوب، هل فيها نقص، هل فيها طمس أو نحو ذلك، لأن هذا يعتبر عيبا في إخراج الكتاب ويكون فيه هذه العيوب أو فيه هذا النقص. ففوجئ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بوجود ورقة أو ورقات ناقصة من المخطوط. هذه الورقات أو هذه الورقات بخبرة الشيخ الألباني هو يعلم أن هذه الكتب التي في مثل المكتبة الظاهرية الذين جلدوها وجمعوا أوراقها أحيانا لا يلتفتون إلى بعض الأوراق فيضعونها في غير مواضعها، وهذا نلاحظه نحن كمشتغلين بالعلم وبتحقيق المخطوطات. أحيانا تكون المخطوطة بعض أوراقها وضعت في غير أماكنها في نفس المخطوطة، أو بعض أوراقها جلدت في كمخطوطة أخرى، أو وضعت في أثناء كتاب آخر، نظرا لأن المجلد أحيانا لا يكون عنده من المعرفة بهذه المخطوطات الكافية التي تؤهله لمعرفة إن هذه الورقة تتبع هذه المخطوطة أو لا تتبع تلك المخطوطة. فالشيخ الألباني بخبرته استظهر أن هذه الورقة من الممكن أن تكون قد وضعت مع مخطوطة أخرى من مخطوطات المكتبة الظاهرية. حينما نتكلم عن المكتبة الظاهرية نتكلم عن آلاف المخطوطات، وتخيل أنت حينما تتعامل مع مخطوطات كتبت بالخط من عصور متقدمة، وبعضها كتب بالخط الأندلسي، وبعضها كتب بالخط المغربي، وبعضها كتب بالخط المشرقي إلى غير ذلك، وكل خط في كل زمن له طبيعة وله شكل، فالكلمة تكتب في الخط الأندلسي بخلاف الخط العثماني وهكذا. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حارص على أن يقف على هذه الورقة وأن يبحث عنها في مخطوطات المكتبة الظاهرية. ماذا فعل؟ أخذ يرتب المكتبة الظاهرية، يعني أراد أن يجمع بين الحسنيين، أولا يبحث عن المخطوطة ومن جهة أخرى يرتب المكتبة الظاهرية بحسب العلوم والفنون. فأخذ يطالع كل مخطوطة من تلك المخطوطات التي اشتملت عليها المكتبة الظاهرية ويطالعها ويعرف موضوعها ويكتب الموضوع الذي تندرج تحته هذه المخطوطة وهكذا، وأخرج لنا فهرسا معروفا للمكتبة الظاهرية ومطبوع في مجلد كبير. ثانيا يريد من ذلك لعل وعسى وهو يقلب في صفحات المخطوطات أن يجد ورقة مكتوبة بخط مغاير، فإن وجد مثل ذلك نظر لعلها تكون تلك الورقة التي هو يبحث عنها. هذا بطبيعة الحال كان له الأثر الكبير في استفادة الشيخ الألباني نفسه من المكتبة الظاهرية، حيث مكنه ذلك من مطالعة أكثر مخطوطات المكتبة الظاهرية، ومكنه أيضا من أنه أثناء المطالعة كان يستخرج أحاديث كثيرة وروايات. ولهذا تلاحظ ويلاحظ كل الذين يعرفون الشيخ الألباني ويستفيدون من كتبه أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ما يأتي في أثناء تخريجاته وبحوثه في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا يأتي بروايات وأسانيد لا يعرفها غيره، ومن كتب في وقته لم تكن معلومة ولم تكن مطبوعة. نعم بعضها طبع بعد وفاته أو بعد ذلك، ولكن وقت أن كان الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفترة ما كانت هذه الكتب معروفة ولا مطبوعة ولا يعرفها أحد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بفضل هذه الجهود وبفضل هذه الورقة أو تلك الورقات أخرج لنا كثيرا من العلوم المودعة في هذه الكتب التي حوتها المكتبة الظاهرية رحمه الله. جزاك الله خيرا. إذن من قصة الورقة الضائعة أو الورقة المفقودة في دروس، مش درس واحد. بدايتها زي ما أنا قلت أنه كان واخد أجازة مرضية ما ضيعش وقته، وكان مفروض ما يقرأش، فكانت عنده المخطوطة هيشتغل فيها، فجاب حد ينسخاله، فاستثمر الوقت، ما اختارش الحل الأسهل، نقص ورقة نقص ورقتين ثلاثة أربعة نتجاوزهم يعني نقفز على وكانت تعدي. بحث في البداية ما وجدش، وهو قبل ما يبحث يعني كان في منهج ذكاء في انه كيف سيبحث، يعني حسب ما قرأت انه شاف المخطوطة مقاسها، مقاسها ايه؟ نعم. فشاف المجلدات اللي بنفس المقاس وقال ربما اللي جلد يكون حطها ايه، فبقت في مظنة انه في المجموعة الاولانية، فقعد يدور، وهو بيدور تستوقفه، وكان ساعتها مش مهتم بعلم الحديث هذا الاهتمام اللي وصل اليه في النهاية، فبدأت تستوقفه قراءات، يعني مش قادر يضيع برضه وبيدور بيقرأ، وحتى مش عاوز ياخد ملاحظات وبعد يعني، لكن بملاحظاته بيتوقف عندها. وانتهت المجموعة، وبعدين دخل أظن في مجلدات كتب الحديث، وكم يعني ما يأس دأب واجتهاد وأصرار، وإصرار على حل المشكلة، يعني اعتبرها مشكلة وجديرة بالحل. ودي صفات يعني جديرة بأنه تصنع عالما. ويعني احنا أسفين مضطرين هننهي الحلقة لأنها مش هتكفي حلقة، وإن شاء الله هنواصل الأسبوع القادم في لقاء آخر وربما أكثر من لقاء، لأنه ناصر الدين يجب أن يعني ينصر بتكريمه، وننصر نحن بسيرته الذاتية وبفهم منهجه وعطائه وكيف كان شكله صفاته وأخلاقه وعبادته وكيفية منهجه وفكره وعطائه وكتبه ومؤلفاته وقصص كثيرة هنشوفها إن شاء الله مع بعض في اللقاء القادم مع ناصر الدين الألباني، ناصر السنة وناصر علم الحديث وناصر أهل السنة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.